توحيد الله في أسمائه الحسنى. المحاضرة الثانية. أسماء الله أعلام وأوصاف. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء. لم يزل بصفات الكمال ولا يزال دائما باقيا بلا انقضاء ولا زوال. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. خلق كل شيء فقدره تقديرا ورفع السماوات بغير عمد وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل ولا مشير له ولا وزير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الآية تدل على أن أسماء الله عز وجل أعلام، كلها تدل على مسمى واحد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، ادعوا الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، كل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد، تدل على رب العزة والجلال. فلو قلنا من الملك، من القدوس، من السلام، من المؤمن، من المهيمن إلى آخر ما ندعو، كلها تدل على مسمى واحد، على ذات الله عز وجل، تدل على ربنا الذي استوى فوق عرشه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والله عز وجل يقول أيضا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه الآية تدل على أن أسماء الله عز وجل أوصاف. يبقى الآية الأولى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، هذه الآية تدل على أن أسماء الله أعلام، تدل على ذاته سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدل على أن أسماء الله عز وجل أوصاف، في أننا سندعو الله بالوصف الذي يناسب حالنا. فالآية الأولى فيها مراعاة العلمية، والآية الأخرى فيها مراعاة الوصفية. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ممكن بعض الحاضرين يريد أن يفهم الفرق بين الأسماء وبين الصفات، الفرق بين الاسم والصفة، وفعلا لا بد أن نفرق بين الاسم والصفة لكي نفهم اعتقاد السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات. إيه الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ عايزين كلام واضح وبسيط. إن بعض الناس يقول لك موضوع الأسماء والصفات هذا موضوع شائك وموضوع صعب وفهمه عسير، وأغلب الناس تحيد عنه ولا تتطرق إليه، يتكلموا في موضوعات كثيرة، لكن إذا جاءوا إلى موضوع الأسماء والصفات تجد أنهم يذكرونه على وجه الإجمال. فإحنا عايزين كلام بسيط نفرق به بين الاسم وبين الصفة. تعالوا نشوف الفرق بين الاسم وبين الصفة. الاسم بيعرفوه ويقولوا هو ما دل على علم لتمييزه عن غيره. الاسم ما دل على علم لتمييزه عن غيره. والصفة، الصفة يقولون هي ما دلت على معنى يقوم بالذات، أو دلت على نعت نعتت به الذات. ده التعريف الاصطلاحي للاسم والصفة. تعالوا بقى نشوف بكلام بسيط ايه الفرق بين الاسم وبين الصفة. احنا لو فرضنا الان ان احدا من الناس دخل القاعة التي نحن فيها وقال اريد سعيدا، بينادي على واحد اسمه سعيد، انا عايز واحد اسمه سعيد، هل يصح ان نقول له خذ اي واحد من الحاضرين؟ اي واحد من الحاضرين ينفع يبقى سعيد، انت تراهم سعداء فرحين منسجمين قاعدين بيضحكوا مبسوطين، خذ اي واحد او ينفع يبقى سعيد. طبعا ما ينفع، هو بينادي على شخص بعينه، اسم يذكره ويريد العالمية على شخص معين، لا يريد من اتصف بالسعادة. لو القاعة كلها وكل اللي فيها مبسوطين وبيضحكوا، ولا يريد من يضحك ولا يريد من اتصف بالسعادة، ولكن يريد شخصا تسمى باسم سعيد. هنا فيه تخصيص للشخص، يريد العالمية لا الوصفية. لذلك ممكن نقول له ايه، من هو سعيد؟ مين اللي انت عايزه بالضبط؟ القاعة فيها اربعة اسمهم سعيد، فمن تريد؟ فيقوم يقول لك انا اريد سعيد بن صالح. يبقى هنا ذكر الاسم الاول وذكر الاسم الثاني لكي يميزه عن غيره. نحن قلنا فيه اربع سعيد، الاسم الثاني اسمه ابيه أعطاه مزيدا من العالمية والتمييز، يبقى بيقول سعيد ابن صالح. ممكن نقول له فيه اثنين من الأربعة اسمهم سعيد ابن صالح، واحد جالس عند الباب والثاني هو آخر واحد من الطلاب، قصدك من بقى؟ فيقوم يميزه بشيء آخر، يذكر الاسم الثالث أو اسم القبيلة التي ينتمي إليها فيقول أريد سعيد بن صالح القحطاني. يبقى في الحالة دي ذكر الأسماء القصد منه تمييز الشخص، تمييز صالح عن بقية الطلاب. فلما يذكر الاسم بالتفصيل والدقة بحيث يتميز الطالب عن بقية الطلاب خلاص علم المراد أنه يريد العلمية ولا يريد الوصف. الاسم موضوع للدلالة على علم معين، على شخص معين، على ذات معينة، لتمييزها عن غيرها من بقية الذوات. يبقى الاسم اللي بيذكره الآن يقول لك أنا عايز سعيد بن صالح القحطان، هذا الاسم أصبح علما على هذا الشخص دون غيره، لا يشاركه في الاسم غيره. الاسم تعريفه هو ما دل على علم لتمييز عن غيره. طيب احنا لو فرضنا دلوقتي ان احنا قلنا له سعيد بن صالح القحطاني هو اول طالب فاعل في القاع، فقام اليه هذا الطالب فوجده سعيدا فرحا يضحك ويمرح وطيبا مستقيما صالحا، تزكيه زملاؤه بعد يمدحوه يقولون النعم رجال ممتاز زينة ما شاء الله إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على وصف السعادة والصلاح فيه. وجد فيه فعلا صفة السعادة والصلاح. يبقى في الحالة دي هو اسم سعيد صالح وفيه أيضا صفة السعادة والصلاح. يبقى هنا الاسم دل على ذات الشخص ودل أيضا على معنى يقوم بالشخص، دل على الصفة. عشان كده ممكن يقول له إيه سعيد صالح اسم على مسمى، هو سعيد وفيه صفة السعادة، اسم سعيد وفيه صفة السعادة فعلا، والشخص نفسه فيه صفة الصلاح أيضا. إنه ممكن يكون مبتدأ وخبر، أنا أقول لك سعيد صالح، صالح يعني عكس طالح، فسعيد ده اسم وصالح خبر عنه وصفة عنه. ممكن يكون صالح ده اسمه أبيه، ممكن يكون صالح صفة لسعيد وخبر عن سعيد. ولذلك من توفرت فيه صفة السعادة وهو اسم سعيد نقوم نقول عليه ايه اسم على مسمى، اسم دل على ذاته وتميز به عن غيره، وأيضا وصف قام بذاته ونعت به هذا الشخص فهو سعيد صالح اسم وصفة، علم ووصف. لكن احنا لو شفناه الشخص اللي اسمه سعيد بن صالح القحطاني ده شفناه حزين، وجدناه حزينا باكيا عبوسا كئيبا فاسدا مذموما في أوصاف الفساد كله. هو اسمه سعيد لكن ما هو سعيد ولا حاجة، سعيد صالح وما فيش فيه أي صفة من الصلاح. في الحالة دي بنقول إيه؟ بنقول اسمه سعيد لكن بلا سعادة، ليست فيه صفة السعادة ولا يتصف بالصلاح. كل واحد يقول لي يا أخي أنت اسمك سعيد وشايفك كئيب على طول، مين اللي سمك سعيد؟ مين اللي سمك صالح؟ ظلموه إن طول حياته تعالى. واحد يقول له يا أخي الأسماء لا تعلم، ويعني أبوه لما سماه سعيد كان متوقع أنه هيطلع طول عمره حزين، هو كان نفسه أن ابنه يكون سعيد طول الحياة. فممكن هم يسموا واحد فايز أو فواز وهو فاشل وخسران، تأتي نتيجته في ذيل نتيجة الامتحان، اسمه فواز ونيجي نشوف في الكشف الدرجات نلاقيه أفشل واحد وأخيب واحد في الطلاب. يا أخي ظلمك اللي سماك فايز. ثم يقول لك إيه الأسماء لا تعلم، هو سماه وكان متوقع أن يكون فيه صفة الفوز وفيه صفة النجاح، لكن اللي حصل أنه هو فاشل. يبقى الأسماء في حق البشر تدل على تمييز الذوات، الاسم يدل على الشخص يدل على الذات، لكن هل تتوفر فيه الصفة؟ احتمال تتوفر واحتمال لا تتوفر. ممكن يكون اسمه فايز هو فايز فعلا، اسمه صالح هو صالح، اسمه سعيد وهو سعيد، اسم على مسمى فعلا. وبعدين ممكن الرجل يسمي ولده عند ولادته بأسماء هو بيتوقع فيه او يعمل فيه ان تتحقق فيه الاوصاف التي تضمنتها هذه الاسماء، يعني ممكن الرجل مثلا يسمي ولده عند ولادته صخرا أو حرب أو أسدا أو كلبا أو جحشا أو كعبا. العرب كانت تسمي بهذه الأسماء. واحد يسمي ابنه كلب ولا يسميه صخر ولا يسميه حرب، أو واحد يسمي ابنه جحش أو كعب. هم أنظم إيه بهذه التسمية؟ يقصدون بهذه التسمية أولا أن يتميز الولد عن غيره، لأن أي شخص لابد أن يكون له اسم عشان ينادوا به. لابد لكل شخص أو ذات إنسانية من أسماء تميزها بالعالمين. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، إزاي يسمي الشيء عشان يميزه عن غيره. الأسماء اللي احنا نتعلمها شيئا فشيئا تعلمها آدم عليه السلام في لحظة واحدة، علم آدم الأسماء كلها. لكن اللي بيسمي ابنه بيسميه باسم يراعي فيه الوصفية. الاسم أصلا موضوع للدلالة على العالمين، للدلالة على تمييزه كعالم عن بقية الأشخاص. ويريد أيضا من هذه التسمية أن تتحقق فيه الصفة التي تضمنها الاسم الذي سماه به، أمل أن تتحقق فيه الصفة التي يتضمنها الاسم. يعني بسمي ابنه مثلا صقر، هو بسميه صقر عشان ايه؟ عشان يعني ان الولد يطلع متين، يرغب في ان تتوفر فيه صفة القوة والمتانة والتماسك والصلابة. واللي بيسمي ابنه مثلا حرب، يأمل ان تتوفر فيه صفة المقاتل الهمام الفارس المقداء، بسميه حرب عشان كده. طب واللي بيسمي ابنه اسد او كلب او جحش او كعب، ماذا يريد؟ الذي يسميه اسدا او كلبا او جحشا او كعبا يرغب ان تتوفر فيه صفة الشجاعة وصفة الجرأة والوفاء، يرغب ان تتوفر فيه صفة التحمل والعظمة والبقاء. ولذلك كانت اغلب الاسماء التي يسميها العرب مبنية على هذه القضية، مراعاة العالمية والوصفية معا. الاسم وضع للدلالة على شخص، على علم معين وضع للعالمية. والاسم يتضمن ايضا الدلالة على الوصف، ممكن يتحقق فيه الوصف ممكن لا يتحقق فيه الوصف. ما سمعنا مثلا عن ابي سفيان بن حرب، ابو سفيان الجد الاكبر بتاعه اسمه حرب. وايضا عند الامام البخاري تزوج ابو بكر الصديق امرأة من كلب. يعني ايه امرأة من كلب؟ يعني من بني كلب، قبيلة من العرب. الجد الاكبر سموه كلب على اساس تتوفر فيه صفة الوفاء. ام المؤمنة رضي الله عنها زينب بنت جحش، سموه جحشا على اساس ان الجحش او الحمار، بني حمار بني جحش، في صفة المتانة والصبر والتحمل. زينب بنت جحش، شعنة بنت جحش اختها عبد الله بن جحش. سمعتم ايضا عن ابي بن كعب، الكعب اللي هو العظيم، الكاعب المرتفع العظيم. وكعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة تبوك من غير عذر رضي الله عنهم اجمعين. فالعرب كانت تسمي اسماء للعالمية وايضا للوصفية ان تتحقق في الصدق. يمكن واحد اسمه حرب وهو من اجمل خلق الله بالكتاب، اسم على غير مسمى، اسم العالمية والتمييز فقط، لكن ما فيش فيه الوصفية. احنا بنشوف برضو امثلة كتير جدا جدا. ممكن مثلا تلاقي واحدة يسموها تفاحة وشكلها يغم، او واحدة اسمها زهرة او غزال، او ممكن تلاقي واحدة مثلا اسمها شهد او بياضة او نورة، او واحدة يسموها قمر او جواهر او جميلة. ولو نظرت الى شكلها تجدها سوداء كالليل البهيج، قبيحة وجهها دمي، اسمها بياضة وهي في شدة السواد الحالي. سبحان الله، يقول عليها جواهر وهي خبيثة الجوهر وخبيثة المنظر، غير ذلك مما هو معلوم. يبقى الأسماء وضعت للتمييز، قد تتوفر فيها الوصف وقد لا تتوفر. ممكن اسمها بياضة، وساعة ما تشوف منظرة سبحان الله اسم على مسمى بياض ناصع كالحليب، لقي واحدة اسمها تفاحة وهي فعلا تفاح شكلها جميل. فالشخص ممكن أن يتسمى باسم وتتحقق فيه الصفة وقد لا تتحقق. هذا فينا كبشر، الاسم موضوع للدلالة على علم، على شخص معين يميزه عن غيره، قد تتحقق فيه الصفة وقد لا تتحقق. من الممكن مثلا أن يسمى الشخص منصورا هو مهزوم، اسمه فارس هو أجبن خلق الله. أسماء في حقنا يراد بها العالمية مع احتمال وجود الوصفية، ممكن تتحقق الصفة أو لا تتحقق باحتمال وجود الوصفية أو عدم وجود الوصفية. أما الأسماء في حق رب العزة والجلال فهي عالمية ووصفية مع بعض، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته وأوصاف تدل على الصفات التي تضمنها الاسم. ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى القدير العلي الرحمن القوي العزيز الحكيم السميع العليم وغير ذلك من أسماء الله، هذه كلها دلت على ذات الحق سبحانه وتعالى، لأن الله يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو من أسمائه يعني، فكلها تدل عليه، فله الأسماء الحسنى. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو القدير أو العلي أو الرحمن أو القوي أو العزيز أو الحكيم أو السميع أو العليم، كل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد هو رب العزة والجلال، فهي أعلام كلها تدل على ذات الله عز وجل، وهي أيضا أوصاف. القدير دل على إثبات صفة القدرة لله، والعلي إثبات صفة العلو، والرحمن دل على إثبات صفة الرحم، والقوي دل على إثبات صفة القوة، والعزيز دل على إثبات صفة العزة، والحكيم على الحكمة، والسميع دل على السمع، والعليم دل على العلم، فهي أعلام وأوصاف. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها يعني شوف الوصف اللي يناسب حالك، واحد ضعيف يقول يا قوي، واحد جاهل يقول يا عليم علمني، واحد مغلوب على أمري يقول يا عزيز، فقير يقول يا رزاق يا غني إلى غير ذلك. طبعا صفة الرزق غير صفة القوة، وصفة القوة غير صفة الرحمة، وصفة الرحمة غير صفة العلم. فأسماء الله تبارك وتعالى متغايرة باعتبار الدلالة على صفاته، ومترادفة باعتبار الدلالة على ذاته، ما فيش فرق بين الأسماء الحسنى باعتبار أنها أعلام، وفي فرق وهي مختلفة ومتنوعة باعتبار الدلالة على الأوصاف. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيّن ذلك في كتابه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن في ناس ضلوا في هذا الباب وقالوا أسماء ربنا أعلام بلا أوصاف زي المعتزلة وزي ما هنشوف دلوقتي، لكن إن ورث القرآن ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه بالاسم ويصف نفسه بالصفة، يعني من أسماء الحسنى الغفور، ومن أسماء الحسنى أيضا الرحيم. الغفور علم على ذات الله، وكذلك الرحيم علم على ذات الله. من الغفور؟ الله. من الرحيم؟ الله. طب ما معنى الغفور؟ أنه يغفر الذنب في صفة الغفران. وما معنى الرحيم؟ أنه يرحم عباده. أسماء مشتقة من صفات أفعال الله عز وجل. شوف ربنا بيقول إيه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الغفور اسم والرحيم اسم، ليه؟ إنه معرف بالألف لله، وهو الغفور الرحيم. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا عن يعقوب عليه السلام قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، إثنان لرب العزة والجلال، ويقول في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لاحظوا هنا نقول أني أنا الغفور الرحيم، الغفور الرحيم هنا إثنان لرب العزة والجلال. الغفور اسم يأتي مقترنا باسم الرحيم، وقد يأتي أيضا مقترنا بأسماء أخرى زي قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، اقترن باسم العزيز. وأيضا في قوله تعالى: وهو الغفور الودود، اسم الله الغفور اقترن باسم الودود. هذه الآيات تدل على إثبات أسماء الله كأعلام، تدل على ذاته سبحانه وتعالى، اسم الغفور واسم الرحيم. لكن تعالى شوف بقى لما يقول لك: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لشديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة، ذو مغفرة فيها إثبات صفة المغفرة لمن يشاء رب العزة والجلال، اللي تضمنها اسم الغفور، يبقى الغفور هو اللي بيغفر. وإن ربك لذو مغفرة. طيب لما نقول وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور هنا اسم وذو الرحمة صفة، أي المتصف بالرحمة. طب المتصف بالرحمة سمى نفسه الرحيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فقوله وربك الغفور ذو الرحمة دل على أن الغفور ذو مغفرة والرحيم ذو رحمة. وكذلك في قوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ذو مغفرة هنا إثبات لصفة الغفران، يغفر الله لمن يشاء، الغفور ذو مغفرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. غفور رحيم هنا صفة وليست اسم. ربنا يخبر عن نفسه بأنه اتصف بالغفران، وفي موضع آخر سمى نفسه الغفور، وهو العزيز الغفور، هو الغفور الودود، إنه هو الغفور الرحيم. يبقى في موضع يذكر فيه العالمية وموضع يذكر فيه الوصفية، عشان يبين لنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف. لازم نفرق بين الموضع اللي فيه اسم والموضع اللي فيه صفة. مش أي صفة تذكر واحد يشتق منها على من ذوي اسمه ده اسم من أسماء ربنا، لا، أسماء ربنا توقفية زي ما هنشوف، هو اللي يشتق لنفسه اسم، إنما احنا لا. إن ربك لذو مغفرة، ذكر هنا الوصف، وفي آية أخرى قال وهو الغفور. فربنا اشتق من صفة الغفران اسم الغفور، هو اللي اشتق لنفسه. بعض الناس ما فهموش هذه القضية وبدأوا يشتقوا، يقول لك اسم المريد ليه؟ لأن ربنا بيقول فعال لما يريد، مش أنت اللي تشتق له أسماء، هو اللي يشتق لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك باب الأسماء من أعظم الأبواب في توحيد الله عز وجل للتعرف على اسمه ووصفه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. الغفور دل على صفة فعل، وصفة الفعل تعريفها أنها الصفة التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. الرحمة والمغفرة هذه من أوصاف الأفعال. ربنا اشتق له منها اسمه الغفور واسمه الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ربنا يسمي نفسه باسم ويصف نفسه بالصفة التي تضمنها الاسم، زي مثلا اسم الله القوي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. سمى نفسه القوي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. القوي اسم من أسماء الله، دل على صفة من صفاته وهي صفة القوة. يعني ربنا مثلا تعرف إلى عباده 99 اسم، يبقى دلت هذه الأسماء على 99 صفة. القوي هو المتصف بالقوة، إن ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يبقى آية قال فيها ذو القوة، وآية أخرى قال وهو القوي العزيز. القوة صفة ذات لرب العزة والجلال. من أسماء الحسنى أيضا الغني، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الغني هنا اسم له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى ربنا يسمي نفسه باسم، والاسم يدل على الوصف. ممكن ربنا يذكر الوصف مستقل في موضع آخر كما سنرى. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكل أسماء الآيات دي كلها تدل على اسم الغني وعلى اسم الحميد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ولاحظون أن اسم الله الغني يرتبط باسم الحميد، لأن ارتباط الأسماء نفسه بيوضح معاني أخرى وكمالات أخرى لرب العزة والجلال، وهذا سنتحدث عنه بإذن الله تعالى أيضا بالتفصيل. لكن تعالوا مثلا لما يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هنا ذكر الوصف والله غني، يخبر عن نفسه بوصف أنه غني. لكن في الآيات الأخرى التي ذكرناها سمى نفسه بالغني، إن الله هو الغني الحميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الآية هنا دلت على إثبات صفة الغنى لرب العزة والجلال، ولا يرضى لعباده الكفر، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صفة الغنى صفة ذات لرب العزة والجلال. من أسماء الحسنى اللطيف، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء، اللطيف هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى ماهوش اسم، وصفة فعل لأنها تعلقت بمشيئته. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اسم العليم واسم الحكيم، العليم الحكيم هنا اسمان رب العزة والجلال. لكن لما أقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، اللطيف هنا اسم ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الألف لله. إن ربي لطيف لما يشاء هذه صفة. طيب مرة يذكرها اسم مرة يذكرها صفة، على أساس إيه؟ على أساس أنك تفهم إن أسماء الله أعلام تدل على ذاته وأيضا أوصاف تدل على صفات الله عز وجل، فهي أعلام وأوصاف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف هنا اسم والخبير هنا اسم. اللطيف هو المتصف باللطف، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وهو القوي العزيز، القوي العزيز اسمان لرب العزة والجلال، دل على صفتين من صفات الذات القوة والعزة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. لطيف خبير هنا وصفان لله، إن الله لطيف خبير، وصف نفسه باللطف وبالخبرة، صفتان لله عز وجل. لقمان قال لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ولاحظوا هنا أيضا إن اسم اللطيف دائما يقترن باسمه الخبير، وصفه بأنه لطيف يقترن بوصفه بأنه خبير. من أسماء الله الحسنى العزيز، العزيز المتصف بالعز، فالعزيز دل على ذاته سبحانه وتعالى. نقول من العزيز؟ الله علم على ذاته، وأيضا دل على إثبات صفة العزة لله عز وجل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لكن تعالوا نشوف قول الله تبارك وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة صفة من صفات الله عز وجل، هي في الآية هنا صفة ذات، صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فرب العزة سمى نفسه العزيز، هو اللي يسمي نفسه العزيز بناء على اتصافه بالعزة. لكن ممكن يتصف بوصف ولا يسمي نفسه بهذا الوصف، ولذلك يقول الأسماء توقيفية. يقول الرحمن على العرش استوى، ليس من أسماء الحسنى المستوى. ربنا سبحانه وتعالى يكلم من شاء من خلقه وأثبت لنفسه الكلام، لكن ليس من أسماء الحسنى المتكلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يشتق لنفسه الاسم، مش احنا اللي نشتق له أسماء من أوصافه كما نشاء نحن أبدا. هذا منهج خاطئ. ربنا يذكر الصفة ويذكر منها اسم، ممكن يذكر الاسم ويذكرش الصفة عشان تفهم ان الاسم يدل على الصفة. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن نماذج عديدة وكثيرة جدا لكي نفهم هذا المنهج. العزيز المتصف بالعزة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة صفته والعزيز اسمه. الاسم دل على علم، الاسم وضع للعلمية، والوصف وضع للدلالة على معنى أو على صفة تقوم بالذات. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. نقول ربنا سبحانه وتعالى هو القدير بقدرة، اسم القدير ومتصف بالقدرة، علي له العلو، رحيم برحمة، عزيز بعزة، حكيم بحكمة، سميع بسمع، عليم بعلم، أعلام وأوصاف. لكن إحنا كبشر بقى ممكن واحد يبقى اسمه سعيد وما بيش فيه صفة السعادة، سعيد بلا سعادة، سعيد وهو حزين، اسم صالح بلا صلاح، اسم فالح بلا فلاح، اسم منصور وما فيش أي نص مهزوم على الآخر. السلف الصالح أثبتوا أسماء الله عز وجل أعلاما وأوصالا بطريق السلف، بعكس طريقة أهل الضلال من المعتزلة. المعتزلة مذهبهم مذهب غريب جدا، شبهوا الخالق بالمخلوق. ماذا صنعوا؟ قال نثبت الأسماء وننفي الصفات، زي ما نقول سعيد بلا سعادة. قالوا ربنا سبحانه وتعالى هو القدير بلا قدرة، العلي بلا علو، الرحيم بلا رحمة، العزيز بلا عزة، الحكيم بلا حكمة، السميع بلا سمع، العليم بلا علم. أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، نفوا صفات الحق سبحانه وتعالى. وربما عبروا عن ذلك بقولهم قدير بقدرة هي ذاته، هو ملوش قدرة لكن له ذات. علي بعلو هو ذاته، العلي هو ربنا سبحانه وتعالى. ألا يدل على معنى؟ لا، ما يدلش على أي معنى، يدل على ذات الله بس. رحيم برحمة هي ذاته، عزيز بعزة هي ذاته، حكيم بحكمة هي ذاته. لك ملوش حكمة، هو حكيم لكن له حكمة، ولك لا ملوش حكمة له ذات بس. سميع بسمع هو ذاته، يقول لك الذات هي السمع وهي الحكمة وهي كل حاجة. ازاي الكلام ده؟ هذا شيء لا يعقل أبدا. أي ذات لازم يكون لها صفة؟ يعني تصوروا مثلا واحد عايزين نمحي صفاته خالص، خادوه وفرموه عملوه كفتة عشان ما تتضحش له أي ملامح على الإطلاق، ولكن بالرغم من كده بيسمع بعد ما بقى خلاص كتلة مربعة أو مثلثة أو لا أي شكل، ولكن خلاص هو بيسمع وهو كده. الكلام ده يفهم إزاي؟ هذه فطرة منقوصة. أي ذات لازم يكون لها صفة. أنت لو حولته من شكل مقبول إلى شكل آخر، الشكل الآخر كله لازم يكون له صفة، مربع، مثلث، مضلع، مكور، إلى آخر ما نعلم من الأشكال. فكل ذات لها صفة. إنما تقول لا نثبت له ذات وينفع عنه الصفات، كلام ده كلام المخابير مش كلام العقلاء أبدا. يقولون له ذات وليست له صفات. إحنا فينا كبشر ما نقبلوش على نفسه. صحيح ممكن الشخص فينا يبقى اسمه سعيد وما فيش فيه صفة السعادة، ودي حاجة تفسد أبدا، شيء زعف. اسمه سعيد وهو حزين، الواحد يتمنى أن يكون سعيد وفي صفة السعادة. ولما أتم ابن سعيد أنا أمل فيه أن تتوفر صفة السعادة. واحد اسمه صالح ممكن يكون ما فيش فيه صفة الصلاح، دي حاجة تزعل ما تفسدش. صالح بلا صلاح أو فالح بلا فلاح أو منصور بلا نصر، هذه أسماء فينا كبشر قد لا تتوفر فيها الصفات. أما أسماء رب العزة والجلال فهي أعلام وأوصاف تدل على ذاته وعلى صفاته، والصفات كما تليق بجلاله لا ندري كيف هو. لكن المعتزلة قالوا هي أسماء من الصفات، شبه الله عز وجل بخلقه. ومذهب المعتزلة مبني أصلا على التشبيه. بالغريب يا إخوان إنهم يزعمون أنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل بحجة التوحيد، لكن احنا بننفي الصفة عن الله عشان نوحد الله عز وجل. زعموا بذلك أنهم موحدون الله. التوحيد عنده إثبات الأسماء كأعلام فقط، أعلام على ذات الله بلا أوصاف على الإطلاق. شبه الله عز وجل بخلقه وشبه الرب بعبده، تعالى الله عن قوله. هذا هو أساس مذهبهم وبنيان عقيدتهم، تعطيل أوصاف الله عز وجل. يردون الصفات بحجة أن الإثبات يدل على التشبيه، فابتدعوا معنى جديدا للتوحيد غير المعروف بين الصحابة والتابعين وعلماء السلف رضي الله عنهم. هؤلاء المعتزلة جعلوا أسماء الله التي تدل على ذاته وصفاته جعلوها أسماء فارغة تشفى أي وصف وبلا أي مسمى. زي ما نقول سعيد بلا سعادة، قال هو العليم لكن لا يتصف بصفة العلم، وقال هو الغني لكن لا يتصف بصفة الغنى. السلف قال هو الغني ويتصف بصفة الغنى، المعتزل قالوا لا، قال هو الغني وما فيش فيه صفة الغنى. ما كانش فيه صفة الغنى يبقى الفقر. السلف قالوا هو الغني ويتصف بالغنى لا الفقر، القوي يتصف بصفة القوة لا الضعف، والسميع يتصف بصفة السمع تعالى الله عن ضدها. هكذا في سير الأسماء والصفات. ولهذا كانت أسماء الله تبارك وتعالى حسنى وعظمى، ولا تكون حسنى ولا عظمى إلا بإثبات الصفات له. يعني ينفع مثلا تقول لواحد أنت أغنى الخلق لكن ما معكش ولا هلل، ما معكش ولا قرش. أظن أي واحد له فطرة سليمة، فطرة بشرية سليمة، لن يقبل على نفسه ذلك. يقول له ما شاء الله أنت أقوى الخلق لكن ما تقدرش على أي حاجة أبدا. مذهبه مذهب فاسد. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعوه بها؟ دعاء الله بها أن يقول الفقير يا بني اغنني بفضلك عمن سواك. هو لولا إن الشخص على يقين أن الله سبحانه وتعالى غني ولا نظير له في غناه، لولا يقين الشخص بذلك ما توجه إليه بالدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ده الإنسان عند شدة الاضطرار يتوجه إلى الخالق مباشرة بالفطرة يا رب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أن يقول ضعيف يا قوي قوي، لولا يقينه أنه سبحانه وتعالى لا شبيه له في قوته ما دعا. اللي بيطلب العلم يقول يا عليم علمني، يا رزاق ارزقني. أما يكون بدور على أسباب الرزق يقول يا رزاق ارزقني، يتوكل على الله عز وجل. أصحاب الفطرة السليمة يعلمون أن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسبب أوصاف عظمته، وأنه القادر على كل شيء، وأنه الغني غناه غنى مطلق، وهو القوي قوته مطلقة، وهو الملك ملكه دائم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عقلاء يعلمون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه وهو عاجز لا صفة له مطلقا، يعني المعتزلة ينفوا أوصاف ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان معبودهم لا صفة له، أسماؤه فارغة بلا معنى، من الصفة عنده؟ فمن الذي يغنيهم ومن الذي يعطيهم؟ أإله مع الله؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا المذهب المعتزل مذهب الخبيث يترتب عليه لوازم خطيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأصل الدعاء بالأسماء مراعاة الوصفية والمعاني التي تضمنتها الأسماء. فلما يكون ما فيش له صفة خالص يبقى لها قيمة للدعاء بالأسماء. إيه الفرق بقى بين اسم الله الملك واسم الله العزيز؟ كل ده عندهم واحد، ما فيش فرق بين الأسماء الحسنى لأنها لا تدل على معنى. ربنا ما له صفة عنده لا قيمة لأوصافه عنده. يبقى الرسول لما يقول مثلا إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، إيه قيمة الحديث لو نفينا أوصاف الله تبارك وتعالى؟ الأسماء أعلام وأوصاف، تعبد الأسماء الحسنى أو دعاء الحق سبحانه وتعالى بها مبني في أصله على إثبات الصفات التي تضمنتها الأسماء. ابن القيم يقول أسماء الله مترادفة بالنظر إلى الذات، يعني كلها تدل على ذات الله. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا أسمائه فله الأسماء الحسنى، تدل على ذاته هو ولا تدل على غيره، كلها مترادفة لا فرق بينها باعتبار الدلالة على الذات. ويقول أيضا وهي متباينة ومختلفة بالنظر إلى الصفات، كل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة. لكن يجي واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وليست له صفات، هو القوي وليست فيه صفة القوة، هو الغني وليست فيه صفة الغنى. أي نقص في حق الله أعظم من أن يكون الله عز وجل لا صفة له عند المعتزلة؟ هم لما يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ما له صفة يبقى فيه نقص أشد من كده. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الواحد منا لا يقبل هذا على نفسه، يعني لو واحد قال لك مثلا أنت لا صفة لك عندي يزعل ولا تتبصر؟ إذا كان شخص عالي ربما يخاصمه ظهر، لكن إذا كان معتزل يبقى مبسوط. شوف الفطرة المنكوسة، الفطرة السليمة مجبولة على إثبات الأوصاف الحميدة. يعني أي واحد عاقل لما يقول أنت ملك صفة عندي يزعل، سبحان الله. انظر إلى أشد الأمور عجبا، يثبتون لأنفسهم أجود الأوصاف وينفون عن الله الذي ليس كمثله شيء سائر الأوصاف. بينفع عن ربنا سبحانه وتعالى سائر أوصاف الكمال، لكن ما نشه ولا صفة عنده. ومن ثم لا بد من الإيمان بأسماء الله أنها أعلام وأنها أوصاف تدل على ذات الله وتدل على صفاته سبحانه وتعالى. فنحن كما آمنا بأسماء الله وآمنا بدلالتها على ذاته كما يليق بجلاله، وعجزنا أيضا عن تكييف ذاته ووصف كيفيتها وعجزنا عن رؤيتها كذلك نقول في صفات الله عز وجل. القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. احنا ما شفنا الصفات ولا نعرف كيفيتها، فاللي يقول لك انا اثبت لله ذات وانت عنه الصفات، اثبت الاسماء كعالم على الذات وانت الصفات، لان اثبات الصفات يدل على التشبيه. ومش نقول له ايه انت شفت ذات ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك لا. طيب واحنا ما شفناش اوصاف؟ لو انت شفت الذات ممكن تشوف الصفات، لكن انت ما شفتش الذات تبقى تشوف الصفات ازاي؟ القول في الصفات كالقول في الذات، ما ينفعش تثبت البعض وتنفي البعض. دي طريقه اليهود. المعتزله يقول لك احنا اهل التوحيد بننفع عن الله الصفات حتى لا نقع في التشبيه. نقول لا، التوحيد في باب الاسماء والصفات، فالمقصود به ان تفرد الله سبحانه وتعالى بذاته واسمائه وصفاته عما يحكم البشر من قياس وقواعد وقوانين تحكم ذوات المخلوقين وتحكم اوصافهم. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بين سبحانه وتعالى انفراده عن كل شيء من اوصاف المخلوقين. انفرد بجميع ما ثبت له من اوصاف الكمال. ايضا قال في سوره الاخلاص قل هو الله احد. الاحد يعني المنفرد. المنفرد باوصاف الكمال. ولذلك قال قل هو الله احد في اول السوره، وفي نهايه السوره ولم يكن له كفوا احد. المنفرد باوصاف الكمال الذي لا مثيل له. ملوش مثيل نحكم على الله من خلاله. ما فيش قانون يطبق على رب العزه والجلال، لان هو الذي خلق هذه القوانين. هل تعلم له سميع؟ يعني هل في واحد يشبه؟ يعني هل تعلم له شبيها مناظرا يدانيه او يساويه او يرقى الى سمو ذاته وصفاته وافعاله؟ لا نعلم له سميع، ليس كمثله شيء. لما يجي واحد يطبق قوانين نيوتن على ربنا سبحانه وتعالى، فين العقل؟ من البلاهة العقلية أن نطبق قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه، أو على حملة العرش، أو على نزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هذه القوانين تنطبق على الكائنات الأرضية، لكنها لا تنطبق على رب البرية. ربنا سبحانه وتعالى منفرد متوحد، منفرد ومتوحد عن قوانين البشر بذاته وصفاته وأفعاله. احنا ما شفناش ربنا ولم نرى له مثيلا أو شبيها أو نظيرا. الشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره. وإحنا لا شفنا ربنا ولا فيه مثيل عشان نقول لك شبه فلان. يبقى ما فيش غير الإيمان. نؤمن بأسماء الله وصفاته كما أخبرنا وكما يليق بجلاله. الله أعلم كيف هو. توحيد معناه أن تفرد الله عز وجل بما ثبت له من أوصاف الكمال. إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالتوحيد أولا، فقال في قوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء. لما قال ليس كمثله شيء أتبع ذلك بإثبات الصفات التي تليق به، فقال وهو السميع البصير. التوحيد عند السلف الصالح يستلزم إثبات الصفات، وهذا هو الذي يناسب الفطرة. أي فطرة سليمة وأصحاب العقول المستقيمة يقرون بأن التوحيد يلزم منه إثبات الصفات. وتعالوا نوضح هذه القضية. المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشيء يتميز به ويكون هو الوحيد المتصف بهذا الوصف. لكن واحد لا يتميز بأي شيء ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه، فهل هذا يكون متوحدا؟ هل يكون منفردا ومتميزا؟ يعني أنت لو قلت مثلا فلان لا نظير له، ابني لا نظير له بين الطلاب، هيقولوا لك في يقول في علمي، في حكمتي، في غناء، في ملكي، في علوه، في استوائه، في أي صفة تذكرها لازم تذكر وصف يتميز به عن غيره. لكن العبث ان واحد مثلا يقف في وسط القاعة ويقول لك ايه ابني لا نظير له، نقول له في ماذا؟ فيقول ملوش اي صفة، لا صفة له اصلا، ملوش اي صفة على الاطلاق. مش هتسخر منه، هتقول له يا ريتك ما تكلمني، فضحت ابنك كده على الفاضي، ملوش اي صفة وتقول ما حدش زيه. حد الزي في الخيابة بقى. إنما نقول مثلا ما حد الزي في ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، أثبت لنفسي أوصاف الكمال التي انفرض بها دون غيره، ونفى عن نفسي أوصاف النقص ليثبت انفراده في ذاته وصفاته. أثبت لنفسي الوحدانية في استوائه، قال الرحمن على العرش استوى، استواؤه له كيفية تليق به لا نعلمها ولا مثيل ولا شبيه له فيها. أثبت الوحدانية في كلامه، وكلم الله موسى تكليما، كلامه بكيفية تليق به ليس كمثله شيء فيه ولا علم لنا بها، مداركنا قد تستوعب معنى الكلام لكن لا تستوعب كيفية أداء الكلام. أنا ما شفتش هو بيتكلم، وما فيش مثيل عشان أقول لك شبه فلان، يبقى ما فيش غير الإيمان. وهكذا في كل الصفات، ربنا أثبت لنفسي يدين لا مثيل له ولا شبيه له فيهما. فقال تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واحد يقول لك شكل اليد إيه؟ كيفية اليد إيه؟ أنا ما شفتش ولا فيه مثيل عشان أقول لك شبه فلان، يبقى ما فيش غير الإيمان. تصدق بخبر الله على ما يليق بالله، وتعلم أن يد الله ليس كمثل شيء فيه، بخلاف ما تتصور في ذهنك أبدا، وتؤمن بأن له يد، إن هو اللي أخبرنا بذلك. القصد من ذلك أن السلف الصالح قالوا بأن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام تدل على ذاته، لقوله تعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فكل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد، الرحمن والرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحكيم. هذه الأسماء كلها سائر الأسماء الحسنى تدل على مسمى واحد، ولذلك هي مترادفة باعتبار الدلالة على الذات، ما فيش فرق بين الأسماء باعتبار أنها تدل على ذات الله. يقول لك من الرحمن قول الله، من الرحيم الله، من الملك الله، من القدوس الله، من السلام الله، إلى غير ذلك في سائر الأسماء، كلها تدل على مسمى واحد على ذات الله تبارك وتعالى. لكن باعتبار الدلالة على الصفات فالأسماء مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله عز وجل يكون بالوصف الذي تضمنه الاسم، يقول تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعو الله تبارك وتعالى بها؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. يقول ابن القيم رحمه الله أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، يعني أسماء وأوصاف، أسماء باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار ما تضمنته الأسماء من معان ونعوت تخص رب العزة والجلال. يقول أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى وصفته، لا تنافي اسميته وصفيته. يقول ابن القيم فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، يعني ربنا أخبر به عن نفسه، زي قول الله تعالى والله غفور رحيم، غفور رحيم وصف لله تبارك وتعالى. ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، ورد الاسم علما، زي ما ورد في قول الله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر ما ذكر الله من أسمائه. فهذه أسماء يراد بها العالمية، كما أنها دلت أيضا على الوصف. يقول ابن القيم وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفات، إذ الصفات مصادر الأسماء الحسنى. فأسماء الله عز وجل كما علمنا في هذه المحاضرة أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته، وأوصاف لأنها تضمنت معاني الكمال التي بيّنها لنا رب العزة والجلال في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين قال فيهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد